بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 305 من البداية والنهاية. قال: وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال: بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. قال: ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء، رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه. قدوم تميم الداري على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإخباره إياه بأمر الجساسة وما سمع من الدجال في خروج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإيمان من آمن به. أخبرنا أبو عبد الله سهل بن محمد بن نصرويه المروزي بنيسابور، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن القاضي، أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، حدثني يحيى بن جعفر ابن الزبير، أنبأنا وهب بن جرير، حدثنا أبي سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إلى جزيرة فخرجوا إليها يلتمسون الماء، فلقي إنسانا يجر شعره فقال له: من أنت؟ قال: أنا الجساسة. قالوا فأخبرنا قال: لا أخبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. فدخلناها فإذا رجل مقيد، فقال: من أنتم؟ قلنا: ناس من العرب. قال: ما فعل هذا النبي الذي خرج فيكم؟ قلنا: قد آمن به الناس واتبعوه وصدقوه. قال: ذلك خير لهم، أفلا تخبروني عن عين الزغر ماذا فعلت؟ فأخبرناه عنها فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار، ثم قال: ما فعل نخل بيسان؟ هل أطعم بعد؟ فأخبرناه أنه قد أطعم فوثب مثلها، ثم قال: أما لو قد أذن لي في الخروج لوطئت البلاد كلها غير طيبة. قالت: فأخرجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحدث الناس فقال: هذه طيبة وذاك الدجال. وقد روي هذا الحديث أو روى هذا الحديث الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من طرقه عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وقد أورد له الإمام أحمد شاهدا في رواية أبي هريرة وعائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه في كتاب الفتن، وذكر الواقدي وفد الدارس من لخم وكانوا 10 وفد بني أسد، وهكذا ذكر الواقدي أنه قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أول سنة 9 وفد بني أسد وكانوا 10، منهم ضرار بن الأزور ووابصة بن معبد وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك، قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم مطولا في الفتن وأشراط الساعة. متابع: ثم أسلم وحسن إسلامه ونفادة بن عبد الله بن خلف، فقال لهم رئيسهم حضرمي بن عامر: يا رسول الله، أتيناك نتدرع الليل البهيمة في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا؟ فنزل فيهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكان فيهم قبيلة يقال لهم بنو الرنية، فغير اسمهم فقال: أنتم بنو الرشدة، وقد استهدى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نفادة بن عبد الله بن خلف ناقة تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها ولد معها، فطلبها فلم يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها فأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحلبها فشرب منها وسقاه سؤرة ثم قال اللهم بارك فيها وفي من منحها فقال يا رسول الله وفي من جاء بها فقال وفي من جاء بها وفد بني عبس. ذكر الواقدي أنهم كانوا 9 نفر وسماهم الواقدي فقال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا عاشركم وأمر طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم يا عشرة وذكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألهم عن خالد بن سنان العبسي الذي قدمنا ترجمته في أيام الجاهلية فذكروا أنه لا عقب له وذكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثهم يرصدون عيرا لقريش قدمت من الشام وهذا يقتضي تقدم وفادتهم على الفتح والله سبحانه وتعالى أعلم. وفد بني فزارة. قال الواقدي حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي عن أبي وجزة السعدي قال لما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك وكان سنة تسعة والله تعالى أعلم هو الصحيح والله تعالى أعلم وتحتاج تحقيقا لماذا كتبت هكذا. قدم عليه وفد بني فزارة 14 رجلا فيهم خارجة بن حصن والحارث بن قيس بن حصن وهو أصغرهم على ركاب عجاف فجاءوا مقرين بالإسلام وسألهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن بلادهم فقال أحدهم يا رسول الله أسندت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جناتنا وغرث عيالنا فادعوا الله لنا فصعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبر ودعا فقال اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم اسقنا سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. قال فمطرت فما رأوا السماء سبتا فصعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنبر فدعا فقال اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب. في الحاشية 1 ضعيف أحمد وفيه البراء السليطي مجهول 2 ذكره ابن سعد في الطبقات. وفد بني مرة. قال الواقدي إنهم قدموا 9 عند مرجعه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تبوك وكانوا 13 رجلا منهم الحارث بن عوف فأجازهم عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 أواق من فضة وأعطى الحارث بن عوف 12 أوقية وذكروا أن بلادهم مجدبة فدعا لهم فقال اللهم اسقهم الغيث فلما رجعوا إلى بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفد بني ثعلبة. قال الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني ثعلبة عن أبيه قال لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الجعرانة 8 قدمنا عليه 4 نفر فقلنا نحن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام فأمر لنا بضيافة وأقمنا أياما ثم جئناه لنودعه فقال لبلال أجزهم كما تجيز الوفد فجاء ببقر من فضة فأعطى كل رجل منا 5 أواق سعيد فجاء ببقر من فضة فأعطى كل رجل منا 5 أواق وقال ليس عندنا دراهم وانصرفنا إلى بلادنا. وفادة بني محاربة. قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن أبي وجزة السعدي قال قدم وفد محاربة 10 في حجة الوداع وهم 10 نفر فيهم سواء بن الحارث وابنه خزيمة بن سواء فأنزلوا دار رملة بنت الحارث وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء فأسلموا وقالوا نحن على من وراءنا ولم يكن أحد في تلك المواسم أفضل أغلظ على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم. وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أبقاني حتى صدقت بك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذه القلوب بيد الله عز وجل. ومسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجه خزيمة بن سواء فصارت غرة بيضاء وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى بلادهم. وفد بني كلاب. ذكر الواقدي أنهم قدموا 9 وهم 13 رجلا منهم لبيد بن ربيعة الشاعر وجبار بن سلمى وكان بينه وبين كعب بن مالك خلة فرحب به وأكرمه وأهدى إليه وجاءوا معه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلموا عليه بسلام الإسلام وذكروا له أن الضحاك بن سفيان الكلابي سار فيهم بكتاب الله وسنة رسوله التي أمره الله سبحانه وتعالى بها ودعاهم إلى الله فاستجابوا له وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم. وفد بني رؤاس ابن كلاب. ذكر الواقدي أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس ابن كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا حتى نصيب من بني عقيل مثل ما أصاب منا. فذكر مقتلة كانت بينهم وأن عمرو بن مالك هذا قتل رجلا من بني عقيل حتى قال فشددت يدي في غل وأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبلغه ما صنعت فقال لئن أتاني لأضرب ما فوقه الغل من يدي فلما جئت أعيد فقال لئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يدي أو كما قال فلما جئت سلمت فلم يرد علي السلام وأعرض فأتيته عن يمينه فأعرض عني فأتيته عن يساره فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت يا رسول الله إن الرب عز وجل لا يرتضي فيرضى أعيد لا يرتضى فيرضى فارض عني رضي الله عنك. قال قد رضيت. وفد بني عقيل بن كعب. ذكر الواقدي أنهم قدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقطعهم عقيق بني عقيل وهي أرض فيها نخيل وعيون وكتب بذلك كتابا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ما أعطى محمد رسول الله ربيعا ومطرفا وأنثى أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم فكان الكتاب في يد مطرف. فقال وقدم عليه أيضا لقيط بن عامر بن المنتفق ابن عامر بن عقيل وهو أبو رزين فأعطاه ما أن يقال له النظيم وبايعه على قومه وقد قدمنا قدومه وقصته وحديثه بطوله ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وفد بني قشير بن كعب وذلك قبل حجة الوداع وقبل حنين فذكر فيهم قرة بن هبيرة ابن عامر بن عيد بن عامر بن سلمة الخير ابن قشير فأسلم فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكساه بردا وأمره أن يلي صدقات قومه. فقال قرة حين رجع حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفدي فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة وأنجحت حاجاتها من محمد عليها فتى لا يردف الذم رحله يروى لأمر العاجز المتردد، أو كما قال في الحاشية واحد في نسخة التيمورية رواس بن كلاب وتابع. وفد بني البكاء ذكر أنهم قدموا سنة 9، وأنهم كانوا 30 رجلا، فيهم معاوية بن ثور ابن معاوية بن عبادة بن البكاء، وهو يومئذ ابن 100 سنة، ومعه ابن له يقال له بشر. فقال: يا رسول الله، إني أتبرك بمسك، وقد كبرت، وابني هذا بر بي، فامسح وجهه. فمسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجهه، وأعطاه أعنزا عفرا وبرك عليهن، فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولا سنة. وقال محمد بن بشر بن معاوية في ذلك: وأبى الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير والبركات، أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزا عفرا نواحلا لسنا باللحيات يملأن وفد الحي كل عشية، ويعود ذلك الملء بالغدوات، بوركنا من منح وبورك مانحا، وعليه منا أو مني، والله تعالى أعلم، عليه مني ما حييت صلاتي، وعليه مني ما حييت صلاتي. وفد كنانة. روى الواقدي بأسانيده أن واثلة بن الأسقع الليثي قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فصلى معه الصبح ثم رجع إلى قومه فدعاهم أخبرهم عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال أبوه: والله لا أحملك أبدا. وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته حتى سار مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك، وهو راكب على بعير لكعب بن عجرة، وبعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع خالد إلى أكيدر دومة. فلما رجعوا عرض واثدة على كعب بن عجرة ما كان شارطه عليه من سهم الغنيمة، فقال له كعب: إنما حملتك لله عز وجل. وفد أشجع. ذكر الواقدي أنهم قدموا عام الخندق وهم 100 رجل، ورئيسهم مسعود بن رخيلة، فنزلوا شعب سلع، فخرج إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمر لهم بإحمال التمر، ويقال بل قدموا بعدما فرغ من بني قريظة، وكانوا 700 رجل، فوادعهم ورجعوا ثم أسلموا بعد ذلك. وفد باهلة. قدم رئيسهم مطرف بن الكاهن بعد الفتح فأسلم. أعيد: وفد باهلة قدم رئيسهم مطرف بن الكاهن بعد الفتح فأسلم، وأخذ لقومه أمانة، وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام، كتبه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أعيد من عند وفد أشجع. ذكر الواقدي أنهم قدموا عام الخندق وهم 100 رجل، ورئيسهم مسعود بن رخيلة، فنزلوا شعب سلع، فخرج إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمر لهم بإحمال التمر، ويقالوا بل قدموا بعدما فرغ من بني قريظة، وكانوا 700 رجل، فوادعهم ورجعوا ثم أسلموا بعد ذلك. وفد باهلة. قدم رئيسهم مطرف بن الكاهن بعد الفتح فأسلم، وأخذ لقومه أمانة، وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام، كتبه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفد بني سليم. قال: وقدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل من بني سليم يقال له قيس بن نشبة، فسمع كلامه وسأل عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كلها، ودعاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، ورجع إلى قومه بني سليم، فقال: سمعت ترجمة الروم وهيمنة فارس وأشعار العرب وكهانة الكهان وكلام مقاول لحمير، فما يشبه كلام محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا من كلامهم فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم فلقوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقديد وهم 700، ويقال كانوا ألفا وفيهم العباس بن مرداس وجماعة من أعيانهم فأسلموا وقالوا جعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مقدما ففعل ذلك بهم فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينا وقد كان راشد بن عبد ربه السلمي يعبد صنما فرآه يوما وثعلبان يبولان عليه فقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب ثم شد عليه فكسره ثم جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما اسمك؟ قال غاوي بن عبد العزة فقال بل أنت راشد بن عبد ربه وأقطعه موضع يقال له رهاطة فيه عين تدري يقال لها عين الرسول وقال هو خير بني سليم وعقد له على قومه وشهد الفتح وما بعدها وفد بني عامر بن أعيد وفد بني هلال بن عامر وذكر في وفدهم عبد عوف بن أعيد وذكر في وفدهم عبد عوف بن أصرم فأسلم وسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله وقبيصة بن مخارق الذي له حديث في الصدقات وذكر في وفد بن هلال زياد بن عبد الوعيد وذكر في وفد بن هلال زياد بن عبد الله بن مالك بن نجير بن الهدم بن رويبة ابن عبد الله بن هلال بن عامر فلما دخل المدينة يمم منزل خالته ميمونة بنت الحارث فدخل عليها فلما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منزله ورآه فغضب ورجع فقالت يا رسول الله إنه ابن أختي فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد فصلى الظهر ثم أدنى زيادا فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حذرها على طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد وقال الشاعر لعلي بن زياد يا ابن الذي مسح الرسول برأسه ودعا له بالخير عند المسجد أعني زيادا لا أريد سواءه من عابر متهم أو منجد ما زال ذاك النور في عرينه حتى تبوأ بيته في ملحد في الحاشية واحد قديد موضع قرب مكة مراصد الأطلاع اثنان رهاط أو رهاط موضع على ثلاث ليال من مكة وهي قرية على طريق المدينة بوادي يقال له غزات مراصد الأطلاع ثلاثة العرينين الأنف والشمم والملحد القبر إذن البيت هو ما زاك أعيد البيت هو ما زال ذاك النور في عرنينه في أعيد ما زال ذاك النور في عرنينه حتى تبوأ بيته في ملحدي وتابع وفد بني بكر بن وائل ذكر الواقدي أنهم لما قدموا سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قس بن ساعدة فقال ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية وفوافى عكاظ والناس مجتمعون فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه قال وكان في الوفد بشير بن الخصاصية وعبد الله بن مرثد وحسان بن خوط فقال رجل من ولد حسان أنا وحسان بن خوط وأبي رسول بكر كلها إلى النبي وفد بني تغلب ذكر أنهم كانوا 16 رجلا مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهب فنزلوا دار رملة بنت الحارث فصالح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النصارى على ألا يضيع أولادهم في النصرانية وأجار المسلمين منهم ووفادات أهل اليمن وفد تجيب ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة 9 وأنهم كانوا 13 رجلا فأجازهم أكثر ما أجاز غيرهم أن غلاما منهم قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما حاجتك فقال يا رسول الله أدعو الله يغفر لي ويرحمني ويجعل غنائي في قلبي. فقال: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبي. فكان بعد ذلك من أزهد الناس. وفد خولان ذكر أنهم كانوا عشرة وأنهم قدموا في شعبان سنة عشر، وسألهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن صنمهم الذي كان يقال له عم أنس، فقالوا: أبدلناه خيرا منه، أو أبدلناه خيرا منه، ولو قد رجعنا لهدمناه. وتعلموا القرآن والسنن، فلما رجعوا هدموا الصنم وأحلوا ما أحل الله سبحانه وتعالى، وحرموا ما حرم الله سبحانه وتعالى. وفد جعفي ذكر أنهم كانوا يحرمون أكل القلب، فلما أسلم وفدهم أمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأكل القلب، وأمر به فشويه، وناوله رئيسهم وقال: لا يتم إيمانكم حتى تأكلوه. فأخذه ويده ترعد فأكله وقال: على أني أكلت القلب كرها وترعد حين مسته بناني. في الحاشية واحد في التيمورية بني ثعلبة. أتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في قدوم وفد الأسد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ذكر أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدثني علقمة بن مرثد بن سويد الأزدي قال: حدثني أبي عن جدي عن سويد بن الحارث قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: إن لكل قوم حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قلنا: خمس عشرة خصلة، خمس منها أمرتنا بها، أعيد، خمس بها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها، إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها أو أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشمادة بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال: وأنا أزيدكم خمسة، فيتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تقلدون. فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وحفظوا وصيته وعملوا بها. ثم ذكر وفد كندة وأنهم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم الأشعث بن قيس، وأنه أجازهم بعشر أواق، وأجاز الأشعث ثنتي عشرة أوقية. وقد تقدم في الحاشية واحد: تخلقنا بها، انطبعنا عليها حتى صارت خلقا لنا. وفد الصدف. قدموا في بضعة عشر راكبا فصادفوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب على المنبر، فجلسوا ولم يسلموا، فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فهلا سلمتم؟ فقاموا قياما، فقالوا: فقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال وعليكم السلام، اجلسوا. فجلسوا وسألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن أوقات الصلوات. وفد خشين قال وقدم أبو ثعلبة الخشيني ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجهز إلى خيبر، فشهد معه خيبر، ثم قدم بعد ذلك 14 رجلا منهم فأسلموا، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.